نبدأ؟ تفضل شيخ. بسم الله. هذا سلمك الله كتاب من الشروح المعاصرة لكتاب من كتب أحاديث الأحكام المشهورة المعروفة. أصل الكتاب هو كتاب المحرر في الحديث للعلامة شمس الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي المشهور العالم المشهور الجليل، توفى عام 744 للهجرة. له كتاب جليل عظيم سماه المحرر في الحديث. هذا الكتاب وضعه لحديث الأحكام وانتقم إلى حديث الأحكام من كتب السنة، وكان له طريقة فذة في انتقاء الألفاظ وانتقاء واختيار المتون والأسانيد، وكلامه على العلل كلام عالم بصير بالباب. ولهذا الذي سيشرح كتاب المحرر في الحديث من عبد الهادي دون أن يتنبه لمرادات المؤلف في انتقاءاته للألفاظ ولطرق الرواية لن يؤدي مراد المؤلف من قصده لهذه الرواية. طبعا مع كلامه على الحديث تصحيحا وتضعيفا وكلامه على العلل وفي هذا الكتاب، إلا أنه من الكتب الجامعة المحررة كما سماها المحرر. الكتاب تقريبا لا يعرف له شروح يعني مطبوعة حتى الآن تقريبا، وهذا يكاد يكون الشرح الأول الذي ظهر عندنا وليس تاما. هذا الكتاب سماه صاحبه الشرح الميسر لكتاب المحرر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور أحمد بن علي القرني وفقه الله، وقد داخل معنا قبل ذلك وعرضنا له بعض إنتاجه العلمي، وهو صاحب إنتاج علمي متميز ومن إصدارات دار الناشر المتميز. في هذا المجلد اللطيف استوعب فيه كل أحاديث الأحكام. هو من عادته، هو وفقه الله الشيخ أحمد القرني، أنه إذا طلب منه أن يشرح كتابا فإنه لا يشرح كتابا إلا وقد شرحه هو قبله خطيا، بحيث أن يكون يشرح ما كتب أو يشرح للناس في الجمهور ما كتبه وما شرحه وقرره. وكان هذا منه، يعني هو جمع ما كتبه وحرره في هذا الكتاب ليشرح في دورة علمية أحاديث الصلاة أو كتاب الصلاة من كتاب المحرر، فشرعوا في هذا الكتاب. وكان يركز على الناحية الفقهية لأنها المقصودة بالكتاب. قال: وأما تخريج الحديث والكلام على جانب الرواية فقد كفيت، ويقصد بها ما خرج من الكتب اللي هو أخونا الشيخ سليم الهلالي له كتاب في تخريج الحديث ثلاث مجلدات للمحرر، وأخونا الحبيب الشيخ خالد ضيف الله الشلاحي أيضا له كتاب الدرر في شرح في تخريج حديث المحرر، كتاب ضخم جدا. قال: كفوني المؤونة في ذلك، وإن أحب أن يستجد في التخريج ونحو يرجع إليها. أما هنا فقط فهو شرح له، ويشرح كالتالي كما ترى. يذكر لك الحديث، لاحظ الحديث، يجعله مؤطر بإطار، ثم يشرح هذا الشرح، ويشرحه على طريقة المتقدمين في الشرح، وهي عبارة عبارة عبارة عبارة عبارة عبارة حتى ينتهي من كامل الشرح. قوله كذا يشرح كذا، قوله كذا ويشرح كذا، بهذه الطريقة، وليس على طريقة المعاصرين من الطريقة النموذجية الدراسية. لا، جملة الحديث وماذا دل ونحو ذلك. وفقه الله. آمين.